قل ما معنى أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد؟ يعني زوجة المفقود إذا قيل لها زوجك مات يوم السبت حتى لو غايب من 10 سنوات تعتد من السبت، ولو قيل لها زوجك اللي غائب من 20 سنة طلقك أمس تعتد من أمس، واضح؟ ولو قيل لها زوجك الغائب من 10 سنوات توفي قبل سنة وهي غير حامل نقول العدة انتهت، حتى لو فقالت أنا ما عملت حداد عليه نقول حتى لو ما عملت حداد عليه، واضح؟ نقول تزوج سمرة بالأولي ثم جاءت هل يفرق بينهما؟ نقول نعم يفرق بينهما، يقول لا تقربها حتى تصحح العقد. وإذا قال طيب الأولاد نقول هؤلاء أولاد ينسبون إليك ولا تشوفهم. يقول ما الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل؟ العقد الفاسد ما المختلف فيه مثل الولي والشهود، العقد الباطل المتفق على بطلانه، متفق على بطلانه مثل الزواج من أختك من رضاعة، ومثل الزواج بالخامسة وهكذا. يقول ما صيغة التعريف واليد الملتقى بكل أوصافها ماذا؟ مثل لو شخص يقول في كتاب ضائع ويسكت، فيأتي صاحبه يقول مثلا اسم الكتاب كذا ولونه كذا، يقول وجدت مبلغ 200 ريال في مسجد الحي وتكلمت في المسجد أني وجدت ماله ولم يأتي أحد بعد شهر فتصدقت به عنها، ولا ما يجوز إنشاد الضالة في المسجد، ثم بعد إذا تصدقت بها وتخلصت منها فتخبرون تصدقت عنها، لو أتى بعد سنة إذا عرفتها في أكثر مدة سنة ولا يكفي التعريف مرة واحدة. يقول إن باع السلع بعد تعريفها سنة وأتى صاحبه بعد سنتين فليعطي ماله يوم يبيعها ما تسوي لا وقت البيع. يقول إن تاجر بالضالة بعد سنة وأتى صاحبه فليمن الربح وليضم الربح إن استنفع به أصلها وربحها لصاحبها، لكن له أن يطالب بقيمة ما عمله من مضاربة. وهل يجوز تعريف الضالة في المسجد تعليق أوراق لا بالكلام؟ لا ما يجوز، لكن يضع خارج المسجد، لو على جدار المسجد الخارجي ما في بأس. مثلا يوجد في بعض المساجد يضعون مثل لوحة فيها المفاتيح الضائعة وفيها، هذا ما يجوز، وإنما توضع خارج المسجد.